هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحد الأطباء: في بعض الحالات نلجأ إلى عزل المرضى حتى لا ينتقل القرف إلى الآخرين. نظرت له وأنا في غاية العجب، فكيف ينتقل القرف من المرضى إلى الآخرين؟ فقال لي: كلنا يعرف أن كلمة القرف تعني ما يستكره وما يستنكره الإنسان، أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة القرف تعني أيضا العدوى. وعلى هذا فحين قلت لك في بعض الحالات نلجأ إلى عزل المرضى حتى لا ينتقل القرف إلى الآخرين، فأنا أعني في بعض الأمراض نلجأ إلى عزل المرضى حتى لا تنتقل العدوى إلى الآخرين. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.